وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجه مقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة الموفقة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية المؤمنين يوم يدخلون الجنة فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس معكم فيه فقه كتاب التوحيد، في هذا الفقه الذي دل الله جل وعلا عليه هذا الشيخ المصنف لكتاب التوحيد، وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 19 من كتاب التوحيد، ترجمه شيخ الإسلام بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: وقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه الآية من سورة المائدة. فترجم رحمه الله هذا الباب بهذه الآية التي خاطب الله فيها أهل الكتاب، ويراد بأهل الكتاب معنى عاما، فيدخل فيهم كل من أوتوا كتابا وأرسل إليهم رسول، فدخل فيهم هذه الأمة المحمدية، فكتابهم المنزل عليهم هو القرآن العظيم، ورسولهم المرسل إليهم هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويدخل فيهم أيضا أهل الكتابين قبلنا من اليهود والنصارى. هذا المراد بأهل الكتاب في هذه الآية بالمعنى العام، ويراد بأهل الكتاب بالمعنى الخاص في غير موضع في القرآن أهل الكتابين قبلنا من اليهود الذين بعث إليهم موسى ومن بعده من رسل الله وأنبيائه عليهم جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. ويراد بهم النصارى الذين بعث فيهم عيسى بن مريم وغيره من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ينهى الله جل وعلا أهل الكتاب عامة من المؤمنين ومن اليهود ومن النصارى أن يقع فيهم الغلو في دينهم، وهذا كما أنه نهي لأهل الكتاب نهي لغيرهم. والغلو في الدين هو الزيادة والتجاوز والتشدد الذي لم يأذن الله به بل وما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. لا تغلوا في دينكم، أي لا تزيدوا زيادة في هذا الدين تخرجكم منه أو توقعكم في أسباب الخروج منه. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله الباطل وتنسبوا له الولد أو تنسبوا له الصاحبة أو تنسب له المعين والشريك والظهير، أو تنسب له الشريك في العبادة. فالغلو إفراط في التعظيم، سواء كان بالقول وهو غلو، ومن فروعه ما يسمى عند الناس بالهياط، وكذلك غلو بالاعتقاد بأن يرفع هذا المخلوق أيا كان نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين أو ملكا من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أن يرفع هذا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله عليها، فعندئذ يقع فيه الغلو ويقع فيه الزيادة، ويصرف له الشيء الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هو لليهود لما غلوا في عزير فزعموا أنه ابن لله فرفعوه عن منزلته، وهو في النصارى لما غلوا في عيسى ابن مريم وفي أمه عليهما الصلاة والسلام لما جعلوهما إلهين فعبدوهما من دون الله، ولما غلوا في عيسى فجعلوه ابنا لله تعالى الله عن الصاحبة وعن الشريك وعن الظهير وعن الولد وعن الوالد. ولهذا أيها الإخوة، هؤلاء الصالحين ومنهم عزير، وعزير اختلفوا فيه هل هو نبي أم أنه من كبار العلماء، وكان عزير يحفظ التوراة بصدره، ولهذا لما كثرت الحروب في بني إسرائيل التي أفنت رجالهم وكان عزير هذا يحفظها في صدره، عندئذ غلت فيه اليهود وقالوا إنه ابن لله، يريدون أن يشابهوا النصارى في مقالتهم. والنصارى غلت في عيسى حتى جعلوه ابنا لله وجعلوا فيه خصائص الألوهية، والله جل وعلا يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي قد مضت من قبله الرسل وهم عباد بشر مخلوقون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فأين الربوبية وأين الألوهية في عيسى أو في أمه أو في عزير أو في غيرهم ممن قبلهم أو من بعدهم ممن يغلو فيهم الجهال والدهماء والطغام ويحركهم في هذا الغلو إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ليخرج العباد ويخرج بني آدم والمكلفين إلى دائرة الشرك فيكونوا أعوانا له وأصحابا له في نار جهنم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو في الدين، وأن نتشبه باليهود والنصارى فنغلو في الدين بإفراط أو تفريط، بالإفراط بالمجاوزة للحد في التعظيم وإنزال هؤلاء فوق منازلهم التي أنزلهم الله إياها، أو التفريط بالتحلل عن دين الله. وعلي رضي الله عنه حرق الغلاة الذين زعموا أنه هو ربهم، وخد لهم الأخاديد في الكوفة عند باب كندة، وقذفهم فيها غيرة على توحيد الله وعلى ربوبيته. ولا تقول على الله إلا الحق، أي لا تقول على الله كذبا وباطلا، ومن ذلك أن ترفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله عليها. والكلام على فقه هذا الباب، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، له صلة نرجئها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بولايته، وأن يحرزنا بحرزه ويحفظنا بحفظه، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.